ما معنى اللهم صل على محمد؟ الجواب، الله سبحانه وتعالى شرع الصلاة على محمد، شرعها على سبيل الاستحباب وشرعها على سبيل الوجوب، كما شرعت في الصلاة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره، فهنا مشروعة، مشروع يعني شرعها الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فعلى المسلم أن يمتثل الأمور الواجبة والأمور المستحبة، وبالله التوفيق.